بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن ليس للإنسان وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمودا فما أهلك عادا الأولى وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا اقتربت الساعة وانشق القمر وكل أمر مستقر ولقد جاء حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم فتول عنهم يوم يدعو الداعي